إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة كذلك تتعلق بمجالس السابقة. يلزم الموصوف أو يلزم الموصوف لوازم عند قيام الصفة بالموصوف، يلزمه لوازم. نعم، ما هو التفصيل في تلك اللوازم؟ إذن يلزمه أربعة ولا أربعة؟ قلت أربعة. نعم، أربعة لوازم. يؤنث العدد لأجل تذكير المعدود، ويذكر لأجل التأنيث، والتذكير والتأنيث باعتبار المفرد. لوازم جمع لازم، إذن فهو مذكر، يقال أربعة. نعم، واصل. اثنان لفظيان واثنان معنويان. نعم، لفظيان ثبوتي وثبوتي وسلبي، والمعنويان ثبوتي وسلبي. نعم، الثبوتي في اللفظيان أن يشتق للموصوف صفة، نعم. إذن أن يشتق أولا هو الذي وحده يستحق الاشتقاق. لا يمكنك أن تشتق مثلا من كلمة يعني اشتقاق لآخر. عندما نقول اشتقاق دائما قلنا هو اسم الفاعل مثلا أو اسم مفعول، اشتق منها بمعنى تستخرج. بعبارة أخرى نقول نسوغ منها، نسوغ من الصياغة بالصاد، من الصياغة. نعم، إذن قلنا ثبوتي هو أنك تشتق للموصوف بتلك الصفة. نعم، اسما إذن لا يشتق، لا، إذن باعتبار أن هذا الموصوف حلت بهذه الصفة فهو الذي يستحق وحده أن يشتق له منها اسم. نعم، بقي السلبي. السلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. فإذا مثلا الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، فكلم هذا الفعل فاعله هو الله، فنشتق له منه اسم، فنقول المتكلم من كلم الفاعل، فالمتكلم اسم الفاعل من هذا الفعل هو فاعل الفعل والله. نعم، السلام عليكم. واصل. أما المعنويان فالأول الثبوت. نعم، إذن أما المعنويان فنعم أحدهما ثبوتي، وهو إثبات الحكم بالموصوف وحده. نعم، والسلبي. السلبي السلبي بفتح السين. السلبي نفي الحكم عن غيره. عن غيره نعم. إذن لا يثبت الحكم إلا لمن وصف بهذه الصفة. نعم. السؤال الثاني، هل اسماء الله محصورة؟ نعم. إذن غير محصور، اسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة على الصحيح. ما هي أو ما هي شبه من زعم انحصارها؟ نعم براهيم. يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا من أحصاها يعني أحصى 99 دليل على أنها محصورة بهذا. نعم. إذن دائما يسوقون هذا الحديث كأنه دليل لهم على أن أسماء الله منحصرة في هذا العدد وهو 99، وقالوا في من أحصانا وخبر مستقل. نعم. إذن غيرهم وهم أهل السنة، نعم، قولهم يقولون نعم بأنها غير منحصرة. وأما جوابهم عن هذا الحديث، جوابهم عن هذا الحديث أولا، هذا الحديث يعني الذي استدل به المخالف، ماذا يجيبون عن أجوبته؟ نعم. لكن انطلق من نفس عبارة، وهم قالوا بأن من أحصاها دخل الخبر مستقل. ماذا نقول بدل هذا؟ من أحصاها، ما محلها من الإعراب؟ جملة من أحصاها. إذن فهي نعت، النعت دائما تابع للمنعوت. إذن اسما من أحصى، أي من أحصى هذه الأسماء، نعم، وليست خبرا مستقلا. لأننا إذا قلنا إن لله 99 اسما، كأنه هذه هنا موجودة إن واسمها، ثم يكون خبرها من أحصاها، أي من أحصى هذا العدد الذي هو عدد اسمه على القول الآخر. وأما أهل السنة يقول لا، من أحصاها ليست خبرا، وإنما هي صفة لأسماء. إن لله 99 اسم، من أحصى دخل. كما لو قال أحدنا مثلا إن لي مثلا 10 كتب أعددتها هدية لطالب العلم. جملة أعددتها هدية لطالب العلم لا يعني أن هذا جملة جميع ما عندهم الكتب، وإنما العدد الذي أعده للإهداء فقط، وهذا مقصود. وقال أحد الناس مثلا إن لي 10 من الكتب أعددتها، من الكتب أعددتها، تستطيع أن تقول في مكان أعددتها إن لي 10 من الكتب معدة، تقول هكذا بكلمة واحدة معدة للإهداء، تستطيع أن نقول هكذا إن لي 10 من الكتب، ثم تقول بعدها ممارسة معدة، فتكون معدة هنا نعت لي، فنعتها بجملة، وهنا نعتها بمفرد، أعددتها لطلبة العلم، أعددتها هدية لطلبة العلم، فتكون لا يفهم منه أحد بأن جميع كتبك هو هذا العدد. نعم. زيد، ما هو الاستدلال الآخر غير هذا الحديث؟ نعم. إذن هذا الحديث كذلك نستدل به على بطلان ما ذهب إليه من الانحصار، قوله صلى الله عليه وسلم نعم واستأثرت به في علم الغيب، عندك استأثرت به أي بالعلم به، معنى لا يعلم غيرك. نعم. لا يعرفه غيرنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إذن فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم نعم أحمد بمحامد ألهمها في تلك الساعة يعني يوم القيامة. اليوم أنا في الدنيا لا يعرفها لا أحسن الآن لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. وطبعا المحامد هي الأسماء التي يقع بها الحمد, أسماء الله تبارك وتعالى التي يقع بها الحمد, فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفها. إذن معنى ذلك هناك ما لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفسه من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن توقفنا عند الفائدة السابعة عشرة. الغالب على أسماء الله ورودها مقترنة ومفردة. الغالب على أسماء الله ورودها مقترنة ومفردة. قال ابن القيم عليه رحمة الله السابع عشر أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا, يعني يرد مفردا حالا وفي أحوال أخرى يرد مقترنا بغيره, وهو غالب الأسماء. غالب الأسماء هذه خاصيتها أنها تقترن وقابلة للإفراد كذلك, معنى اقترن من أنها تكون يعني مع الاسم المقارن لها دائما, وربما في بعض الأحوال تقع مفردة. قال كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ هذا القسم هذا النوع منها يسوغ أن يدعى به مفردا بمعنى تقول يا قدير يا سميع يا بصير ومقترن بغيره, معناها إذا ورد كذلك مقترنا وهذا النوع يرد بغيره فتقول يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم. وأن يفرد كل اسم, وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع, يسوغ لك الإفراد والجمع. إذن فهذا القسم من أسماء الله عز وجل يجوز إفراده في الدعاء في الثناء نعم, ويجوز إقرانه بما ورد مقرنا به من أسماء الله تبارك وتعالى. القسم الثاني ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده لم يرد إلا وهو مقرونا بل مقرونا بمقابله كالمانع الضار إن كان هذا الاسم اسم والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله. ولكن هو القابض الباسط, القابض الباسط نعم نستبدل ما به الأول الآخر والظاهر والباطن نعم. لكن هذه الشيخ قابض الراسل هذه يجوز أن يدعى بها بدون مقابل. ما هي؟ الأول والآخر. نعم يجوز أن يدعى بها بدون مقابل, لا ليس لابد أن تقرأ. هناك منها ما لا يطلق عليه بمفرده. قال بل مقرونا بمقابله كالمانع الضار والمنتقم. المنتقم ضار أنه مع العفو. فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله. فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو, المانع بالمعطي الضار بالنافع والمنتقم بالعفو, فهو المعطي المانع الضار النافع العفو المنتقم المعز المذل, لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله. نحن قلنا سابقا أن أسماء الله كلها حسنى, فإذا كان وضع من أوضاعها يؤدي إلى لا يحصل هذا الكمال وهو في مثل هذا القسم أنه لا يفرد ولا يحصل الكمال إلا بإقرانه فلا بد إذن من إقرانه, لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري, الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض, فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع أو أخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا حتى تذكر مقابله. نعم. وهذه القاعدة لكل حال تناولها الشيخ العثيمين رحمه الله في ضمن القاعدة الأولى من القواعد المثلى، أي هذا الاقتران. هذه الشيخة غالبها لم يثبت اسم الله. إيه نعم صح، لعلنا إن شاء الله سوف نستعرضها بما يثبت النظم. قال ناظمها: وغالب الأسماء يأتي مفردا ومقرنا، وغالب الأسماء يأتي مفردا ومقرنا بغيره عند النداء، فساغ إن لدى الدعاء والثناء توحيده أو أن يكون مقرنا. إذن قلنا يأتي مفردا ومقرنا، هذا هو القسم الأول. والحسن في أسمائه تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال الذي كان يحصله مفردا. كمال على كمال. نعم، لأن هذا كمال فوق الكمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، قال الله: فإن الله يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص به عند الإفراد، ودل على الكمال يحصل بالإجماع بالاجتماع. نعم، وهذا كذلك من كلام الشيخ العثيمين بشيء من التصرف. يعني إذن هو مقرن بغيره عند النداء، فساغ إن لدى الدعاء والثناء توحيده، ساغ إن لدى الدعاء والثناء توحيده. نعم، الثناء كذا بدون همزة، قصر الممدود في العربية كثير وقياسي ويجوز، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف اليقع، يعني مد المقصور، كلمة مقصورة يعني ما فيها همزة بعد الألف، فتمدها هذا يعني جوز الكوفيون، واستدلوا له على كل حال بعض الشوهنا. فساغ إن لدى الدعاء والثناء توحيده أو أن يكون مقرنا، هذا القسم يعني سائق كل منهم، كيا عزيز يا حليم يا رحيم، وكالعفو والعزيز والكريم، وبعضها وهو القليل يلزم قرانه، إذ الكمال يفهم من ازدواجه. إذن هذا هو القسم الثاني، وهو القليل ما يلزم إقرانه، يلزم إقرانه لا يجوز إفراده، كالقابض الباسط المقدم المؤخر. وهذه الأسماء تعد كالاسم الواحد، تعد كالاسم الواحد في المعنى، يعني هذه المقرونة. ومن حيث اللفظ فهما اسمان، قال نعم: وإذا أفرد أحدهما لم يكن دالا على الكمال اللائق بالله. وذكر ابن القيم أبيات في النونية نقلتها من مرجع آخر، ولكن ظهر لي أنها كأن صاحبها غير معتني بالوزن، فسقتها كذا وأنا لا أظن أنه قال هذا. ومن أسمائه ما ليس يفرد، بل يقال إذا أتى بقارني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، هذا وزن إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نقص لربي العرش عن عيب وعن نقصان. كنت أكتبها فقط، ولكن كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله، هو نافع وكماله الأماني ونظيره. إن شاء الله سوف أعود إلى وكماله الأماني. نعم، مما نقلتها فقط هكذا. نعم، ها كافية الشافية. نعم، هو شرح كذلك ابن عيسى قبل. منذ ذكر أبيات هذه متعلقة بهذا المعنى في النونية نجد من قيام رحمة الله. ما زلنا في القاعدة الأولى رحمة الله. في أبياتها فقط. وهو أن الأبيات أن اسماء الله عز وجل على قسمين، قسم منها يأتي مفردا ويأتي مقرنا، وإقرانه ليس لازما، إقرانه ليس لازما. والقسم الثاني هو الذي لازم إقرانه ولا يفيد الكمال إلا بأن يقترن بما يقترن به في النصوص. وغالب الأسماء يأتي مفردا ومقرنا بغيره عند النداء، فساغ إن لدى الدعاء والثناء توحيده، فساغ إن لدى الثناء، فساغ إن لدى الدعاء والثناء توحيده، وأن يكون مقرنا كيا عزيز يا حليم يا رحيم وكالعفو والعزيز والكريم. القسم الثاني وبعض فساغ إلا لدى الدعاء والثناء توحيده أو أن يكون مقرنا أو أن يكون بنقل حركة الهمزة إلى الواو. يا عزيز يا حليم يا رحيم وكالعفو والعزيز والكريم. وبعضها وهو القليل يلزم قرانه، إذ الكمال يفهم من ازدواجه، لا يفهم الكمال إلا من ازدواجه من اقترانه. وإن هو الفرد فإن معنى القران يفتقد، فإن معنى لغة في المعنى هكذا يا شيخ أنه كان عند بيت يقول صاحبه المهم يذكر أن من لغات المعنى معنات. نعم. قال وبعضه هو القليل يلزم قرانه، إذ الكمال يفهم من ازدواجه، وإن هو الفرد فإن معنات القران يفتقد. وليس يحصل ثناء من بها أثناء إذا ما أفردت عن ردفها، وليس يحصل ثناء من بها أثناء إذا ما أفردت عن ردفها. نعم. هذا الشيخ نعم غير ما سبق من الأقسام الستة التي يجري الإخبار بها عن الله، كل قاعدة تنسحب على كل نعم لا لا أقصد القرانها نعم علينا أن نسبق من الصفة قد أو الاسم قد يكون متضمن للصفة مفرد. لا نقصد أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته عليا، انطلاقا من هذا فإن بعضها لا يحصل صفة الكمال إلا بالاقتران، وأنه إذا أفرد لا يدل لا يكون من أسمائه الحسنى، وصفات المستفادة من لا تدل على الكمال، فإذا لا يجوز إفراده، بل لا بد من إقرانه ليفيد الكمال، لأن إفادة الكمال تكون بالاقتران. وهو على كل حال وجدت غيره مثل بالقابض البسط المقدم المؤخر. ننتقل الفائدة 18. نعم. الفائدة 18 أقسام الصفات من حيث اقتضاؤها الكمال والنقص. الفائدة 18 أقسام الصفات من حيث اقتضاؤها الكمال والنقص. نعم. اقتضائها عندك اقتضائها، ولكن اقتضاؤها إن شاء الله هو الصحيح. هي أولا حيث في العربية لا تضاف إلى مفرد، إلا عند كسائي أظن، أما ترى حيث سهيل هكذا استدل بهذا، أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، ولكن البيت مروي كذلك، أما ترى حيث سهيل طالع فكأنه ما ترى حيث سهيل طالع أما ترى حيث سهيل ها هذا الذي استدل به الكسي على جواز إضافة شيء المفرد. سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. قلت الذين قالوا بأنها لا تضاف إلا إلى الجملة استدلوا بنفس البيت لكن برواية الرفع سهيل مبتدأ طالع خبر فأضيف الجملة. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جنوب إذ. قال الفائدة الثامنة عشرة أقسام الصفات من حيث اقتضاؤها الكمال والنقص. قال ابن القيم رحمه الله الثامن عشر أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وإن كانت القسمة التقديرية التقديرية من العقلية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، يعني الثلاثة معناها بما في ذلك القسم التقديري، وموصوف بالقسم الأول وهو صفة الكمال. وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف، يعني قلنا بمرادف بمعنى هذا، لكن ما هذا إذن كأنك تختزلها قاعم نجمنا في أربعة أو خمسة أو ستة أو نحو ذلك فتقول لأن كذا وكذا هذا مرادف، هذا الترادف لا يوجد فيها، لا يوجد اسم مرادف للآخر، ممكن يقترب منه في المعنى ولكن ليكن مرادف معنى مطابق له تماما هذا وهذا كأنه مسيان، هذا لا يوجد في اسم الله. نعم. إذن قال ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه. العليم الخبير عندما تتفحص تجد أنها معناها أدق وأقوى من العاقل الفقير وجعلناها. والسميع البصير دون السامع الباصر، السميع فيها مبالغ على العقل. والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي. الرفيق موجود من اسمه. الرفيق. إن الله رفيق يحبه. نعم صح. الرفيق موجود من اسمه. نعم. دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي. والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل. والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيرها غيره مقامه. فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون المعطلون. نعم. هذه الفائدة تناولها كذلك بالتفصيل شيخ العثيمين رحمه الله في ضمن كلامه على القاعدة الأولى من قواعد المثنى. قاعدة أولى من قواعد الصفات في قواعد المثل. وأما النظم فقال تدل الأوصاف على الكمال وضده أو غير ذي احتمال. إذن تبنى الأقسام الثلاثة في كلها في هذا البيت. تدل الأوصاف على الكمال وضده اللي هو النقص أو غير ذي احتمال. نعم. وهذا انحصار وجهه، وجهه أن كل موجود لا بد من اتصافه بصفته، كل موجود لا بد له من صفة، الموجود بذاته شيء موجود فلا بد له من صفة. وهذه ربما لو فهمها واستوعبها الواحد لا رد فيها على من يعني ينفون الصفات. شيء موجود حقيقة لا بد أن يكون موجود بصفة، بصفة من الصفات بغض النظر صفة نقص صفة كمال. ولذلك كانوا يقولون أن الذين ينفون الصفات كانوا يريدون أن ينفون الذات. الذين كانوا ينفون الصفات من المعطلة الجهمية كانوا يريدون في الأخير أن يقولوا لا يوجد إله فوق عرش. فتفطر لهم من تفطر من السلف، فكان حكم عليهم أنهم كفار نفاة الصفة كلها. نعم. وهذا الانحصار وجهه أن كل موجود لا بد من اتصافه بصفة، والصفة إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص، وهذا أو محتمل أو محتمل، وهذا الثاني باطل في حق الله جل وعلا، لأنه أبطل آلهة المشركين ببيان أنها ناقصة. الله عز وجل يعني عندما أراد أن يبطل آلهة المشركين وصفها بالصفات الناقصة لا تصلح لأن تعبد. قال تعالى وما نضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا معناه ما يستحق العبادة الذي ليس موصول بصفة كمال، لا يسمع ولا يبصر. وقال تعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. نعم. فتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. إذن تدل الأوصاف على الكمال وضده أو غير ذي احتمال. لله من وصف الكمال الأكمل كذا له من الأسام الأجمل. لله من وصف الكمال الأكمل، وهذا واجب في حق الله تعالى أن يكون موصوفا بصفة الكمال التي لا نقص فيها بوجه من وجوه، فهو سبحانه معطي الكمال فهو أولى به. وصفات النقص ممتنعة كما قلنا في حقه كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله تبارك وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إلى آخر ذلك. وعاقب سبحانه من وصفه بالنقص كما قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. إذن القسم الثالث هو ما يحتمل الكمال من وجه ويحتمل النقص من وجه آخر، وهذا مبين في الكلام عن الفائدة الثانية من هذه الفوائد السابقة، وذلك نعم بنقله. نعم. نقلت هناك ذلك كله من شرح الشيخ العثيمين. لله من وصف الكمال الأكمل كذا له من الأسام الأجمل، والاسم منها إن أتى مفسرا بغيره فذاك تقريب عرى. والاسم منها إن أتى مفسرا بغيره فذاك تقريب، يعني ليس ترادف، إن أتى مفسرا بغيره فذاك تقريب عرى. نعم. إذا لنبقي فائدة التاسعة عشر. عرى بمعنى شيخ واصل تبقى الأخيرة طويلة. نعم. هذا اسم واصل. عربي معنى ظهر. ظهر. ما تدرسه؟ عراء. لغوية يعرو. مصدر. المصدر كيف؟ عروة. عروة. نعم. عروة. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. هذا إن شاء الله شاهد على إني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. نعم. الفائدة التاسعة عشرة تنوع دلالات الأسماء على الصفات. تنوع دلالات الأسماء على الصفات. قال ابن القيم رحمة الله التاسع عشر إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه كاسمه العظيم المجيد والصمد. هذا في حقه قريب شبه تقدم يعني الأسماء التي لها معاني كثيرة. نعم. المجيد. نعم. هذا تقدم أن ذكره في ستة أمور تلزم. أخبره عن الله. نعم. هذا هو الذي قال أن أهمله الكثير ممن تكلم في الأسماء والصفات. قال العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده السلام والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه. وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه بأقل من معناه. فسره بأقل من معناه. كنا نقول وقتما بأن الدون هذه لا أنها لا تقتنى بهذا الحرف الذي هو الباء من دون نعم ولكن هذا لا يكفي، قد نسخ ممكن هم الذين أن دون الظهر أنها من الظروف الملازمة للظرف لا تخرج عنها إلا إلى الجر بمن. نعم. يكون الأصل فسر الاسم دون المعنى ولا دون. نعم. ولا من دون. ولا من دون. نعم. إذن هذا الخطأ شائع كثير. نعم. ففسر المعنى من دون معناه ونقصه من حيث لا يعلم فمن لم يحط بهذا علما بخص الاسم لا عظم حقه وهضمه معناه فتدبره. نعم. الأبيات ثلاثة فقط. وبعضها دل على العديد من الصفات كاسمه المجيد ومثله اسمه العظيم والصمد، وصح في تفسيره معنى ورد، وجل من تقحموا تفسير هذا النوع لم يحبروا تحبيرا. وبعضهم دل على العديد من الصفات كاسمه المجيد ومثله اسمه العظيم والصمد، وصح في تفسيره من الورد عن ابن ابي حاتم يعني، وجل من تقحموا تفسير هذا النوع لم يحبروا تحبيرا. وليس ذا النوع وليس ذا النوع جل من جل من تقحموا تفسير ذا النوع ذا النوع تفسير هذا النوع الزيمة أشبه الأخوات الزيمة لما يحب هذا ذا النوع نعم لا ثقل هذا الموضوع وذل من تقحموا تفسيرا ذا النوع لما يحبروا ما هو ثقل ولو قلنا ما حبروا تحذيره نشوف فينا ما ولا ما يوزن هكا واللي ناقص ماله جل من تقحموا تفسيرا ذا النوع لم يحبروا تحبيرا إذا ما توقف جزاكم الله خير بارك الله فيكم Thank you.